بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، من حفظ البيت الذي هو مقرر حفظنا عندك، وضده الوصل للتبييني، وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، وضده أي وضد التكثير، وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، وضده هذا بالكسر عطف على ما سبق، والوصف هذا كلام جديد. طيب، من حفظ ولله در عندك؟ أحسنت، الله يدرك. هل بقي من أحد عندك؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا للعموم. وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، أي لا يكون عاما شاملا. ما معنى لا يشمل؟ لا يعم. والعموم لغة الشمول، عموم لغة الشمول، أي قالها يؤتى بالتوكيد المفيد للإحاطة بكل وتوابع كل ومرادفات كل. لماذا يؤتى بها؟ قال لدفع وهم كونه لا يشمله، أي لا يكون عاما. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا للعموم. لأن قد مثلا فسجد الملائكة قد يراد به الجنس وقد يراد به العموم، عموم الأفراد. لكن التوكيد هنا له فائدة، وهو إفادة العموم والشمول لجميع أفراد جنس الملائكة. وسجد الملائكة كلهم أجمعون. وما هي الفائدة البلاغية من التوكيد بتوكيدين؟ فسجد الملائكة كلهم، هذه معناها فسجدوا سجدة شخص واحد لم يتخلف منهم أحد، هذا كلهم. وأجمعون، ماذا تفيد؟ على أن السجود كان ماذا؟ كان في آن واحد وفي وقت واحد دون أن يتأخر أحد، هذه الفائدة البلاغية من وجود ماذا؟ من التأكيد بتوكيدين. الأول أنه لم يتخلف من الملائكة فرد، والثاني أنه سجود في زمن واحد دون تقدم أحد الأفراد أو تأخره. وهذا نستفيد منه ماذا؟ فائدة علمية، وهو مسارعة الملائكة وسرعة امتثالهم لأمر ربهم، سرعة الامتثال. وسجدوا كلهم لم يتخلف منهم أحد سجدة شخص واحد في وقت واحد، إذن بيت الحفظ أذن: وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل. من يعيده ويقرأه نظرا؟ عندك يا أسر. لدفع وهم كونه لا يشمل، الله يدرك. من بعده عندك؟ عندك يا أبا خليل. لا يشمل، نعم. هذا هو البيت رقم كم؟ رقم 30. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثالث الاسم الموصول، ذكره في قوله: وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم، يعني من دواعي التعريف الاسم الموصول مع تخصيصه بالصلة. ما معنى مع تخصيصه بالصلة؟ التخصيص هنا اطلق والمراد به التعريف، أي أن الاسم الموصول من المعارف أصلا، من المعارف مع تخصيصه بالصلة، يعني كون هذا الصلة معرفة. قال: الجهل والتعظيم والإيماء والتفخيم، كم ذكر من أغراض التعريف بالموصول؟ 4 أغراض. قال: أما الجهل فنحو قول امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا الجهل به، فذكرت ما في بطنها بالاسم الموصول لعدم معرفتها بالجنين أذكر هو أم أنثى. وأما التعظيم فنحو قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن تعظيم لله سبحانه وتعالى، هو الذي فرض القرآن. قال: ونحو قول الفرزدق، يعني هذا البيت يقول من بحر الكامل: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إن الذي سمك السماء بنى لنا، هذا لمن؟ للتعظيم، أي اسم الله، أي الله العظيم هو الذي خولنا ماذا؟ قبيلة في غاية يعني من العزة فيها. قال: وأما الإيماء فالمراد به الإشارة والتمهيد إلى نوع الخبر المتوقع حصوله. الإيماء يعني الإيمان مراد به الإشارة والتمهيد إلى نوع الخبر المتوقع حصوله، نحو قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. مجرد أن نسمع الصلة ماذا نستوحي منها؟ نستشعر منها أن المستكبر عن العبادة، ماذا نستوحي منها؟ يعني أنه سيجازى، وأنه سيهدد، وأنه سيتوعد، وأنه سيحكم عليه بحكم عظيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالاسم الموصول مع صلته يشير إلى العذاب القادم، لأن الاسم الموصول مبهم لا يظهر معناه إلا بجملة الصلة، إلا بجملة الصلة. قال: وأما التفخيم فالمراد به التهويل، فالمراد به التخويف والتهويل، كما قال تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا التخويف والتهويل. قال: فعدل عن ذكر شيء معين من العذاب، فغشيهم من اليم ما غشيهم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى يعني مقدار الماء الذي يعني ارتفع عليهم، والذي طم وعم ما على وجه الأرض، لم يذكره، وذلك لهوله ولفظاعته ولعظمه الذي لا يقدر بوصف، هذا بالنسبة لواقعه ولسامعه. ما هو الغرض الذي يسمع هذا؟ فغشيهم من اليم وغشيهم، تخويف ممن يفعل كفعلهم، ومن يخالف كمخالفتهم، ومن يعاند الشريعة والأنبياء، أن هذا مآله وهذا مصيره. فالتخويف لمن ينصرف؟ للمخاطب السامع للقرآن، أنه يخوف بهذا، فغشيهم من اللي مما غشيهم أي بسبب ما عملوا. وأنت أيها السامع إن عملت بما عملوا لا تأمن أن يصيبك ما أصابهم أو أشد، هذا تخويف. فغشيهم من اليم ما غشيهم بالنسبة يعني لعظم الطوفان الحاصل هو أمر ما هو، لم يذكر الله مقداره ولا مقدار ارتفاعه ولا كم هو. لماذا؟ ما هو المقام؟ التهويل، يعني شيء فظيع جدا لا يوصف أبدا، لا يوصف أبدا، شيء أعظم أعظم وأكبر من أن يفصل عظمه أو من أن يبين مقداره، شيء عظيم. فغشيهم من لما غشيهم. قال فعدل عن ذكر شيء معين من العذاب في قوله ما غشيهم لتهويل الأمر، إذ لو ذكر نوع العذاب لما كان فيه من التخويف والتهويل ما هو حاصل بإبهامه، فإن الذهن لما يسمع هذه فغشيهم من اللم ما غشيهم يذهب الذهن كل مذهب ويسبح في بحار، في بحار التفكر وفي بحار الاعتبار الذي هو الغرض الأساسي من ذكر القصص في القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلما أن خيال المخاطب يعني ماذا؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، يذهب خيال المخاطب كل مذهب. لماذا؟ ليعظم اعتباره، ليعظم اعتباره، ولتقع الموعظة من قلبه موقعا، ويقع التأثير من قلبه يعني ماذا؟ يعني مكانا حساسا لطيفا. طيب، هذا درس اليوم البلاغ، جزاكم الله خيرا، وغدا نواصل.